الهلال أكبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك ذكو حالة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعا لكل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب Thank you.